إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمواساة بين الخلق، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص ما يكون على تبيين فضائل الخير والأخلاق الحسنة، ويدلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمور المستحسنة التي يستحسنها الشرع ويستحسنها العقل، وما من أمر من أمور الخير إلا ودل عليه وسبق إليه، وما من أمر من أمور الشر إلا وحذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبعد الخلق عنه. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا ما آتاه الله رب العالمين الدنيا وملكه الله تبارك وتعالى طرفا منها وشيئا من خيرها، فيجب عليه أن يكون متصدقا في سبيل الله. ووضح لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل هذا الأمر الجليل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهرة، حتى تكون مثل الجبل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها، يعني فأخذ يزيدها ويبارك فيها كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة. وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على الصدقة ولو بلقمة ولو بتمرة، بل بشق تمرة، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن التمرة واللقمة لا تظل عند الله تبارك وتعالى على حالها حين الصدقة بها، بل إن الله تبارك وتعالى يزيدها يربيها كما يربي أحدكم مهرة أول ما يولد أو فصيلة وهو ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه، حتى تكون التمرة أو حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين فضل هذا الأمر العظيم، ويوضح في الوقت ذاته أن الذي يخرجه الإنسان لا ينقص من ماله شيئا، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرت عائشة لما ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن عاد يستفسر عما كان من شأن الشاة: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد يقول: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذبحت الشاه وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يقومون بتوزيع ما تيسر وإبقاء ما يرون أنه صالح لأكل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحب الذراع اليمنى الأمامية، كان يحب الذراع اليمنى الأمامية. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بقي من الشاه؟ قالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها، يعني تصدقنا بجميعها واستبقينا فلم يبق من الشاه إلا كتفها. قال: بل إن الذي أخرجتموه هو الذي بقي، والذي استبقيتموه هو الذي يفنى، بقي كلها غير كتفها. فالذي يكون عند الله تبارك وتعالى لا يضيع، وأما الذي يكون عند الخلق فإنه إلى ضياع مؤبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. في هذا الأمر يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاعتدال على حقه، لأن الإنسان يظن أن المال الذي يكون عنده مستبقيا إياه لا ينفقه في سبل الخير ولا يتصدق بشيء منه أن هذا هو ماله، وليس كذلك. فهذا المال الذي عندك والذي تموت عنه هو مال وارثك الذي يرثك من بعد موتك. والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم أولا: من منكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: ما منا أحد إلا وماله مال نفسه أحب إليه من مال وارثه. وهذا هو الذي تقضي به الفطرة المستقيمة: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فانظروا ماذا تصنعون، فإنكم لا تأتون بالأمر على وجه. الذي تستبقونه ولا تستخرجون منه شيئا للصدقة والإنفاق في سبيل الله وليس بمالكم، والذي تموتون عنه هو مال وارثيكم، وأما الذي هو مالكم بحق إن كنتم صادقين فهو الذي تقدمونه بين أيديكم فتتصدقون به وتنفقونه في سبيل الله. وإذا فهذا الذي تقولون أنتم لستم به من العاملين، لأنه لو كان مال أحدكم أحب إليه من مال وارثه فمالك الذي تستبقيه هو مال وارثك، وأما الذي تنفقه فهو مالك، فكيف تحب الاستبقاء وهو ليس لك، وتبخل بما ينبغي أن تخرجه وهو مالك الذي هو مالك، وهو الذي تلقاه بين يديك يقع في يد الله جل وعلا ويربيه الله تبارك وتعالى حتى تصير التمرة جبلا من تمر كجبل أحد في طوله وفي ثقله وفي عظمته وفي امتداده، وحتى يربيه الله تبارك وتعالى كما يربي أحدكم فلوة أو كما يربي أحدكم فصيلة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يروي لنا قصة بديعة في هذا التوازن الذي يكون في الإنفاق وفي الاستبقاء وفي المعاملة بالمال مع النفس ومع الفقراء ومع ما يستصلح من أمر المال حتى يستثمر ويبقى. بين رجل في فلاة من الأرض سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. رجل يسير في الصحراء فسمع صوتا في السحاب هاتفا يقول للسحاب آمرا: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب للأمر في التو واللحظة فأفرغ ماءه في حرة، والحرة أرض محترقة بها حجارة سود، فإذا شرجة فإذا قناة هنالك من مسايل الماء يسيل فيها الماء، فتنحى السحاب للأمر. صوت في السحاب يقول للسحاب آمرا: اسق حديقة فلان باسمه. يتنحى السحاب للتو واللحظة يفرغ ماءه هنالك في أرض سوداء ذات صخر حتى لا يضيع الماء بددا ويذهب في الرمال لو كانت رمالة، وإذا قناة هنالك من مسايل الماء يتجمع فيها حتى استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الرجل الذي سمع الصوت الهاتف آمرا السحاب، فأتمر السحاب بقوله فتنحى فأمطر فسال الماء في القناة يجري، يعرف هدفه ويعرف إلى أين يسير على حسب الأمر بأمر العلي القدير. فهذا الرجل الذي سمع الصوت في السحاب أخذ يتتبع مجرى الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، معه فأسه أو ما أشبه، وهو يحول الماء ليسقي بستانه. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحاب. فقال له: يا عبد الله، لم سألتني عن اسمي؟ الرجل الذي كان واقفا صاحب الحديقة الذي سمع الرجل السائر في الصحراء صوتا هاتفا في السحاب آمرا يقول: اسق حديقة فلان. فلان هذا لما سأله الرجل الذي يسير في الصحراء عن اسمه أخبره، فإذا هو الصوت بذات الاسم الذي سمعه في السحاب في السماء. فلما سأله عن اسمه أقبل عليه صاحب البستان فقال: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء، يعني الذي كان سحابا ثم صار مطرا ثم صار إلى ما ترى الذي هذا ماء يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ يعني كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ وكيف يتأتى الأمر هكذا في السماء للسحاب فيأتمر السحاب حتى يفرغ الماء ثم يسيل الماء حتى يأتي إليك وأنت قائم؟ كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، ما يخرج من ذلك البستان من تلك الحديقة، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه، أستصلحها وأقوم على شأنها بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأتصدق بثلثه. فوصل إلى هذه الدرجة لما توازن هذا التوازن العجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة، فإنها لن تأتي يوم القيامة شق تمرة، وإنما تأتي يوم القيامة على ذلك النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. وكانت عائشة تأخذ بالأمر وتتصدق بالصدقات العظيمة، حتى إنها ابتاعت وإنها تصدقت وإنها أنفقت، حتى قال عبد الله ابن الزبير: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، لأنه ابن أختها ومن وارثيها. فلما رآها تنفق هذا الإنفاق صدقة متقبلة في سبيل الله جل وعلا قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فلما علمت أنه قال ذلك قالت: أهو قال ذلك؟ لله علي ألا أكلم ابن الزبير حتى أموت. وأخذ يتودد إليها وهي ترفض بعدما نظرت لله تبارك وتعالى ألا تكلمه، فأتى بحيلة وأتى باثنين من أهل الخير حتى دخل بينهما، فاستأذن واحد منهما على عائشة، قالوا: ندخل يا أمنا؟ قالت: ادخلوا. قال: ندخل كلنا؟ قالت: كلكم. وقد جعلوا ابن الزبير تحت كساء بينهما، فدخلوا، فخرج من تحت الكساء فاقتحم الستر، إذ هي من محارمه على التأبيد، خالته، فدخل فأتب على رأسها ويديها يبكي وما زالت تبكي حتى بلت خمارها رضوان الله عليها. كان يأتيها عطاؤها وهي صائمة فما تزال تتصدق به حتى لا يبقى شيء. تقول جاريتها: فهل أبقيت لنا درهما أو درهمين حتى نفطر بهما؟ تقول: لو أعلمتموني بذلك لاستبقيت رضوان الله عليها. وزينب أم المؤمنين بنت جحش رضوان الله عليها، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لزوجاته رضوان الله عليهن: إن أسرع كن بي لحوقا بعد موتي أطول كن يدا. فتقول عائشة رضوان الله عليها: بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نذرع أيدينا، يعني كل واحدة تقيس يدها لترى هي أطول أم أقصر من يد أختها. فكانت زينب رضوان الله عليها أول من مات من زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة: فعلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يريد الصدقة، وكانت تعمل بكسب يديها رضوان الله عليها ثم تتصدق بالصدقة الكبيرة العظيمة رضوان الله عليها، فكانت أطولهن يدا بمعنى الإنفاق رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين فضل الصدقة وكيف أن الله تبارك وتعالى يطفئ بالصدقة عن أهل القبور حر القبور. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، إنما يستظل المؤمن في يوم القيامة في ظل صدقته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رغب في الصدقة، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه في رحاء، يعني ذلك البستان المسمى بذلك الاسم، وكانت مستقبلة المسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي ذلك البستان، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن ذاك مال رابح، بخن ذاك مال رابح رضوان الله عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الصحيح الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه أن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها 6 ليال ثم سقط في يده، فهرب فأتى مسجدا فأوى فيه 3 لا يطعم فيه شيئا، فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى آخر عن يساره نصفه، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه، فوضعت 60 في كفة ووضعت 6 في كفة، فرجحت يعني 6، وعبد الله تبارك وتعالى 60 سنة في صومعته لا يتأتى منه معصية ولا تمتد عينه إلى حرام، وليس للسانه من قول إلا ما هو متعلق بذكر الله في صومعته في عبادة وزهد وزهادة وإقبال على الله تبارك وتعالى، ظل 60 سنة. فنزلت امرأة بغي إلى جوار الصومعة، فنزل إليها من الصومعة ففحش بها 6 ليال، فوضعت بعد أن مات 60 سنة في كفة، ووضعت 6 ليال في كفة، فرجحت 6 ليال بالمعصية وما كان فيها، وذهبت طائشة في كفة الحسنات في السماء من غير ما ثقل، عبادة 60 سنة. ثم وضع الرغيف فرجح، يعني رجح الرغيف 6، فوضع الرغيف الذي تصدق به في كفة 60 سنة بعدما صارت خفيفة طائشة، فرجحت مرة أخرى وطاشت الست العيال بفضل الصدقة التي قدمها إلى الكبير المتعال، وإنما يتصدق على نفسه في الحقيقة. فهذا الأمر الكبير ينبغي علينا أن نجتهد فيه، لأن الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد أن عائشة رضوان الله عليها كانت تطيب الصدقة التي تقبل الطيب، التي ليست من طعام، وإلا لو طيبت الطعام لفسد، فكانت تطيب الصدقة التي تقبل الطيب ثم تضعها في يد المسكين. فلما رجعت في ذلك قالت: إن الصدقة تقع في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد المسكين، فأحب أن تقع صدقتي في يد الله جلت قدرته وهي مطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى البذل والعطاء. اللهم وفقنا إلى البذل والعطاء. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين هداية تصلح بها أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم ارزقنا الحلم، اللهم ارزقنا الحلم، وجنبنا الغضب والطيش، اللهم غلبنا السفه والنزق، وارزقنا الحلم، اللهم ارزقنا الحلم، اللهم ارزقنا الحلم، اللهم إنا جهلاء فحلمنا، جهلاء فعلمنا، اللهم إنا جهلاء فحلمنا، جهلاء فعلمنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم جنبنا سيئ الأخلاق لا يجنبنا سيئ الأخلاق إلا أنت، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم ارزقنا حسن الخلق، ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم إنا قساة فليننا، قساة فليننا، اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من بطن لا تشبع، نعوذ بك من بطن لا تشبع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من دعاء لا يرفع. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل سجودنا، وتقبل تلاوتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اللهم أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا حلاوة الإيمان، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وارحمهم، اللهم اغفر لآبائنا وارحمهم، اللهم اغفر لآبائنا وارحمهم، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وارحمهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد نساءنا واهد أبناءنا واهد بناتنا واهد إخواننا واهد أخواتنا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم يا من لا ترد طالبا ولا تخيب راجيا، اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم أذقنا حلاوة اليقين، أذقنا حلاوة اليقين، أذقنا حلاوة اليقين. اللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم، واحرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك رحابين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نرزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، وأنطقنا بالشهادتين عند الوفاة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.